أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هري ابن رجب الحنبلي بسيرالي في بجوك بانجي دانغول إن كنوني وندما نيو غول غوطو إبانجي غول غونغ كان كوبيجي سيرتولي بماكي كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وآتيت إهداهن قنطارا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر. أولو أثر وتبتاك نوني عمر رضي الله عنه أولو لا شك مجد كنت يكون قصيدا تومو لندو. نعم، عمر رضي الله عنه بلاتنو وطني إلى بارك الله بكم. عمر رضي الله عنه تين ويرنني بيوغا مسألة جدينة وانو مسألة الاستئذان ونو ويرنن عمر رضي الله عنه. إذن ستاي وني غوطو اريسال مني لا بتتي جوما سنو واي غوطو وداليتو سنن كون تنغولا ورودو يا كون دوري سنن اودو سنن اري نويرنني عمر رضي الله عنه بايو عندنا ما دون وجيبتينو وجابي لا شك ان دو كو كو كو كو غول سلفني بماكي. وكان بعض المشهورين اذا قال في رايه بشيء يقول لاتن يوغا اللومه انديرا به غندال مكو بابي دينا سيبه وولي تاتكو فير مابند وني كو به ووليري بماك هذا راينا روندو كو فير امي، فمن جاءنا براي احسن من كلا دندو من فير بورن مودود قبلنا من جابين دي روندو كو تيبيتار كان كو تيبيتار لا شك. Kono wadde go holle jippitare tawta ko joggu gite jippitare joggu gite man daso yandi bente ko joggu gite yani fante ko joggu gite naam yani onti jippito jaba gonga bayno yeso ka gonga kan tabintinde do ya ha yatafade mucciana inna mimi woniradu yani da ko joggu gite on bayino monda nono no rentidira jabiri nonno amma lay huccu yida jabaa kono ni joggu gite la shakka sara ko salina dum on no golle mabbe sibe jabi ray lanni ala yi ko te ko yaayil tito ene kadi haani won de dum tay de maki. Wa kana shafi'i imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yubaligh fi hadha al ma'na billati nabtidi nayno fi odo ma'na wa yusi ashabahu bi ittiba'i al haqq. Tabi barakallahu bih imam shafi'i imam sayko jahu sayko yimbe be falano be batano be yamirayno jokkube be ben ibtire baba wondi be mabbe ben yo be jokku gonga nani jokke gonga jokke jokke gonga tay edan yemarno ko dum woni mawbe ko dum do be wasiyotono benna me yamiri on jokke sobe jokke gonga wobbe gonon lonti ben be jomirabe ko woni katto pos yani ko be katto pos ben lonti be amobe nokka wakito idan ben ko wonma e yamirde kono ko yeddugol ya dambillah be wi wondema wa qabul al sunna e jabu gol sunna imam shafi'i wasiyoto dum do إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم ستبي وني لو فين يعني بكلوت دي اكونغو دي مابدي ارا يما بهو اكونغو دي مابدي بيبي اينو هندو وان يضرب بقوله حين اذن الحائط يعني هند قول كونغو امام الشافعي قول او ان جت لو هيبو يون كفوبل تام جابودي نا دون دوني دادال ادنا كاج ميلا خرم سبيول تيبو kono min kala ko mi wulani on jaɓe kala ko mi wi on jogore yakkirde den. Allahu akbar. وكان يقول في كتبه انتبه هذا الكلام هذا الفقه هذا الفقه قبل ان تأتي الفقهاء بل لو تنمسكوني الفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله وفقه السلف وكان يقول يعني الشافعي في كتبه لا بد ان يوجد فيها فكر فر علاك ما توي كدفت اما يخالف الكتاب كن كنوت در القران والسنه السنه نلام صلى الله عليه وسلم الله تدوم باي يكون يبرد بنت في ما باي يكون يبرد وبغو ولي في ما كما نكسب دين النهار ما ndari o fibu imam shafi'i do kambe be jogi wonde ma deftede be windi den ella hinoton ella hebototon heboto itto wa ella e mudum sabuhun dum li anna allah ta'ala yaqul walau kana min indi ghayri allah lawajadu fi ikhtilafan katiran undur hadha al istidlal wa undur hadha al fiqh wa undur hadha al tawadu barakallahu fikum إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن سناء وكالله تعالى نكوه إيورنا أتوى إنه إمرك اللر أولو لأ تبا قد أنه يوتاك بقرة أراك سورة يونس تبا كو يوتا رنكو نفيو ديرك يوتاك بقرة كو يوتاك يونسكم نفيو ديرك وني إكاف أراك الوالدون تبا كبو كبا نهيبتم كنو كمرك الله سبحانه وتعالى كنكو ونكو يتغارنتي فيو ديرتا اما مفهوم المخالفهم كلكو ايوري ابني ادم نحبا كدوموني ينقل الا امور كدوم فالا ايوتن انجد كنو اذا لا بد فامن دوندو لا بد فامن دوندو كونو كام مامي غول موجي موجي الا كو موجي تين الا لا لا فوي كو موجي تين دو موجي طيب كدوم ياي نكو غوبو يالي goddo go wadani imamu be nasiya yewti yewti yewti e jaka be lanni o utugol mawdan sen kombatan no jodi ba ton wadi farwal no hediti no jodi hediti ko yewta wona de yewta de yewta ha ba yewto on debbi mawbe min ni ba to modi ka yewtike imamu yewtike yewtike ay famu no jamo fo famiri no hay famu no jamo fo famiri no andi be weltora almuhim yulna sadani kununi wona dum be maaki wa ablagu min hada najia ekuburi yutta de yutri imam shafi'i annahu qala intabi bahsan kununa la bitade kununa la utade no on yuta ina to kabel hen almuhim kununa la utade do fen do andi isena gongol edum na gongol no gasa fondo go yari nokugo kono wonna da utude do naam sheikh barakallahu fi fatallahu alayh naam yalla to do arsu ko nayo sitay na dum wonto wada barke ma taw huludu sheikh rajul min ar-rijal da taw huludu na idara on do ko ma on tigi jogo biro ma moya sekretariya on kanyuma e او يا امينا الله مو اينا المهم بما كي وندما اذا كو وندن دو كو في داكوتغول جابوغول غونغا جابوغول غونغا هدون نو متي في غو ياندو كيلي غو كا جابوغول غونغا اسيكا جماعون هل دو تجابو غونغا كون دو بري يورمود اذا بما كي وندما ما ناظرني احد hay yagoto ben jodirali an fa balaitu yani ariya haqqil an wandama mimmi hajaka adharatil hujjatu ala lisanihi sitawi woni hujja on sede on dalil on ko e dengal makko woni ko feñi aw ala lisani manun ko e dengal fanun ne ammin e makko kon fanun nan ne ko gonga ka yaltu hay sinami yaltinika hay sinami yaltinika kone enen ko wi gol wonna ko batti yaltingol ko na en vantu golni sakko holo dire tayib imam ibn rajab be maki wa hadha yadullu ala annahu lam yakul lahu qasdun ɗum ɗo no tindina wonde umarano fandunde goo illa fi duhuri lhaqi sina feññingol gonga kam walaw kana ala lisani gayrihi, hay si tawi koye ɗenngal laateki ko ɗenngal goɗɗo go mimman yunadiruhu aw yukhalifuhu, on mo woni weñjodide ma on mo woni e ko ɗum woni o on mo luttodidi. ɗum ɗo fof ko jaɓugol gonga, jaɓugol gonga, jaɓowo gonga son jaaki o ma faaki mo jaɓata noon gonga o ko sonjiiɗo o ɗanatako o fowtatako ɓe maaki kamɓe mum rajam. Wa man kanat hadihi haalu, kala on mo laati kon ɗoni alhaali mum hon ɗum jippitanagol gonga jaɓaka, fa innahu la yakrah, o ɗo añata an yuradda alayhi nde o ruttete dow makko qawlahu ɓani kon qawluhu konngol makko ngol. Wa yatabayyanu lahu aw wa yubayyanu lahu mukhalafatuhu lissunna, o ɓangirane lundagol sunna la fi hayatihi, wona ka ngurdam makko wala fi mamatihi, wona ka maygol makko o haajaka yogonga yaltutu. Cheikh Rabi ɓe maaki abde dendanangal defte ɗe mi rutti ko ɗum woni ɓe mi rutti ɓen yaltina nollan ton komi tooñiɓe wallahi mi iway e muɗum. ɗum ɗo Cheikh Rabi maaki, ɗum ɗo woni koɓe, ɗum ɗo woni koɓe maaki, ko ɗum ɗo woni makko bayagal. idan ɓe maaki wa hada huwa dhannu bi gayrihi min aimati lislam, ndaaru Ibnu Rajab ɓe maaki ko ɗum ɗo woni sikke kadi ɗe sikke ten ɓe joganoto ɗen ɓe joganten karamo koɓe hooreɓe diina goo si gonga hewtiɓe ɓe jaɓay adabina anhu, ɓen wonɓe sakkanade diina kan gonga kan alqa'imina binasrihi, ɓen dariɓe ino wallito gonga kan. on neɗɗanke mo sakkanta ko gonga omo jaɓay gonga, on neɗɗanke mo wallitatako dartako hiwaltagol gonga omo jaɓay gonga. ɓe maaki wondema binasrihi min assalafi walkhalaf walam yakunu yakrahuna mukhalafata man khalafa, ɓe laatanoki ɓe añayno lundande on lundiɗoɓe aidan kadi bidalilin yani dalil seede arada lahu ommo o weɓita hin. walaw lam yakun dhalika dalil, hay si on dalil o laataki qawiyan yani kotiɗo inda on ka maɓɓe bihaytu yatamassakuna bihi, nokku ɓe jogitoto oɗo dalil wa yatrukuna dalilahum lahu, ɓe terto dalil maɓɓe on ɓe jogito dalil ko ɗum woni oɗa. ɓenna mene no gasa ɓen famali dalil on no gasa dalil amen on sella ila akhiri, ko ɗum ɗo woni jippitande kañum e makko bayagal e nunɗa si ko ɗum ɗo wonno ɗen e yewdara no piiji ɗin hentinoke. ɓe maakin tadi wa lihada kana alimam ahmad rahimahullahu taala yadkur ishaq ishaq imam ahmad ɓe jantotono fi imam ishaq rahwiya wa yamdahuhu wa yusni alayhi, idan ɓe manta ɓe ɓe jarna ɓe wa yaqulu batunu ɓe inna wa in kana yukhalifu fi ashiya, hay si mo lundi kanko ishaq ko ɗum woni yoga e piiji fa inna nnasa tabiti, yimɓe ɓen lam yazal seerali baduhum yoga e maɓɓe yukhalifu badan, hino lundo yoga aw kama qal. allahu akbar, ɓe maki wa kana kathiran, laatino ko ɗuuɗi yuradu alayhi kalamu ishaq, konnguɗi imam ishaq ɓanginteno hada imam imam ishaq ndaɗo aqida maɓɓe ka jaami mutun mo jogiɗamo temder kañum e jeɗɗi ima aqida maɓɓe no karan nde ɗuma to aqidatu ishaq rahimahullahu taala ata ko mokko bayi ɗin. wa kana kathiran yuradu alayhi kalamu ishaq wa gayrihi min al aimma, imam ahmad ɓe weɓintanteno konnguɗi ɓeeɗe kona ɓeeɗo wa maakhiduhum, kañum e nangitalle maɓɓe fi aqwalihim yani ellaji ka konnguɗi maɓɓe fala yuwafiqum fi qawlihim, imam ahmad ɓe hawrondirtano e maɓɓe konnguɗi maɓɓe ɗin wala yunkiru alayhim aqwalahum, ɓe felatano ɓe konnguɗi maɓɓe ɗin ntabi hadal kalam ay fi lmasail allati yasa fiha assukut, في المسائل التي يسعى فيها ماذا؟ السكوت وكذلك الخلاف. طيب مسألة جيتات نواوا يدي مولو يقول يا كاروكو بانتو في بندر جودة يقول كاروكو إمو دارو أكتارو في بندر جودة كصفة إي مسائلوج يتاتا مكالنا ماركو نموني موقف ولا استدلالهم ونادل لنا لمأمنين وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله هاي سبعور نريه مولو نندفو انجل كنو. طيب ndo foko men sokkande ndo ko fi rewbi golen e eltu golen jabugol gonga jabugol onno jabugol gonga non ko eltante dum goy bani adama umma allah subhanahu wa ta'ala tajmahi mutata ko wali ko jahil on en ko jabirani tungonga sikude sina wayo ko ikani mo yeso tayib wa laqad istahsana al imam ahmad إمام محمد يعني لبني ما هو كي أنهات من الأصم يعني كفيل لا أعلو يعني إمام أحمد فيل لنا يوتر دي أعلو يوتي أنه قيل له وأنا كنوني أعلو هات من الأصم أنت رجل أعجمي لا تفسر أنك أغرق أجمي أنكيجو يعني ما أعربيجو أنا انتاكلوني عربون وما ناظرك أجل أنا يكو سيدا وما ناظرك أهد هيا قوت وينجو دلالي مالا إلا قطعته سنا التجايم يعني أفولي مؤوى إنر وينجو دلالي فبأي شيء تغلب كسب هنن يهون وانتا فولر دا خصمك أمون لا وينجو دلالي سيرو قندو أنو تنكالاتو يعني أنكو أجل ينكيجو نا عربيجو hati mo mo na yotede do jonnu kala mo wen jondirna an afo laymo wola ni men gundo ma imam ahmad no filana le do yotem fa qala bi thalath o wi min ko sa fi jitati yani hati o wi hunno afrah idha asaba khasmi min mi weltoto simo mi wen jondiri on foli الله أكبر مي فولي ها غاسا مي يلتو مي ويلتو اي غو او ما ادنا ونو من دبه كو في الاخر دينا بماك افرا اذا اصاب خصمي كونو دو فوب وادي لا شيخ ابو مود دبه جون سي غري داك سن واحزن اذا اخطا مي سنتو سيو فالجي مي يرمم na tapugol taba wobe ko dum don he en foli on folama kabila do he en foli andas ko politique ni ma dum bal de wi wonnama wa ahfaz lisani anhu mi rena engal angal e makko mi alamu e lilu de jamaa an aqul lahu ma yasuu mi wolan tamo kon ko metta tamo أو معنى هذا ما سفده يوتر فقال أحمد ما أعقله من رجل كاوي غرق جوكيدو حقيري ها كرم كرندو يلا يبقى لأنه في جتاتي ستاوي يوني غطو فولي ما ويلتو دا ستاوي يوني أفولي ما سونا ندام قوتو دو سورا انجل مانجل هواد انجل مانجل مكو وتروغي والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم طيب بعد ان شاء الله نعم تفضل شيخ صلي بيه بطوكه.